بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وصلنا إلى قول الإمام المرجناني رحمه الله تعالى ونفعنا به: ويستحب في يوم الفطر أن يطعم قبل الخروج إلى المصلى. يعني الآن الشيخ رحمه الله شرع في بيان ما يستحب فعله يوم الفطر، فقال أول شيء أن يطعم قبل الخروج إلى المصلى، قبل الخروج إلى المصلى. والذي نص عليه الفقهاء أن هذا المطعوم يستحب أن يكون حلوا، لما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان لا يغدو في يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن مترا. الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى قال: الظاهر أن التمر أفضل، ما قلنا المنصوص عليه عند الفقهاء أن يكون المأكول تمرا حلوا. الشيخ ابن عابدين بناء على هذا الحديث قال: الظاهر أن التمر أفضل، فإن لم يجد تمرا يأكل أي شيء حلو، يأكل أي شيء حلوا حلو أو حلوا، يأكل شيئا ما حلوا. قال: ويغتسل ويستاك، يستعمل السواك، ويتطيب. قال: لما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، هنا هذا الحديث كما ذكرت قبل قليل هذا الحديث في البخاري، ولكن ليس بهذا اللفظ، لفظه كما ذكر كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو في يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. والذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كذلك قال: وكان، يعني النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يغتسل في العيدين. وهذا الحديث أظن تقدم ذكره الشيخ في كتاب الطهارة، وأظن أنه مر معنا هناك حديث الفاكر ابن سعد الذي أخرجه ابن ماجه أنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. وكذلك حدث الفاكه عن نفسه لعله كما جاء في سنن ابن ماجه: وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. إذن وكان يعني النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يغتسل في العيدين. قال: ولأنه، يعني ولأن يوم العيد يوم اجتماع فيسن فيه الغسل والطيب كما في الجمعة، كما يسن الاغتسال والتطيب يوم الجمعة. لأنه معلوم لكم، أظن ذكرنا هذا في مبحث في كتاب الطهارة لما تحدثنا عن الاغتسال المسنون، أن السنة كما نص الفقهاء على ذلك أن السنة الاغتسال لكل اجتماع للناس، تريد أن تجتمع للناس فالسنة أن تغتسل كي تجتمع مع الناس برائحة وقد انقطعت منك الرائحة الكريهة. قال: ويلبس أحسن ثيابه، يعني ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه. لذلك جرت العادة عندنا في بلاد الشام، وهذا أظن في كل البلاد الإسلامية، أن قبيل العيد بأيام الناس تشتري الثياب الجديدة، ثياب العيد. فهنا الشيخ قال: المستحب أن يلبس أحسن ثيابه، سواء كانت هذه الثياب جديدة أو كانت غسيلة، لا فرق في ذلك، ولكن تلبس يوم العيد أفضل ما عندك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان له جبة فنك، كان له جبة فنك أو صوف يلبسها في الأعياد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان نص هذا الحديث أنه خصص لأيام الأعياد وأيام الاجتماع للناس ثيابا خاصة، ثيابا خاصة. هذا الحديث أخرجه بلفظ آخر، الشيخ الزيلعي قال أن هذا الحديث غريب بهذا اللفظ، ولكن أخرج البيهقي، أخرج البيهقي عن علي بن الحسيني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يلبس برد حبيرة في كل عيد، كان يلبس برد حبيرة في كل عيد. كذلك الطبراني في الأوساط عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، بردة حمراء. هل قد يقول قائل يعني كيف كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم بردة حمراء؟ يعني يلبس كان ثياب ثوبا عباءة، يعني عباءة حلة حمراء يلبسها. أجاب على هذا السؤال كأنه في فتح القدير الشيخ الكمال بن همام، قال الحلة الحمراء هي عبارة عن ثوبين، عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخطوط خضر، لا أن الثوب كله أحمر، لا أن الثوب كله أحمر. نعم، ف يعني هذا من باب التغليل، من باب التغليل. نعم، لذلك قال بعض الفقهاء جرت العادة، جرى العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجال مثل هذا النوع من اللباس، مثل هذا النوع من اللباس. أما الآن في بلادنا الشامية لو أن الإنسان مثلا لبس جبة أو عباءة هكذا مخطط خطوط عريضة طولية أحمر وأخضر، لعيب عليه ذلك، لأن العرف اختلف، عادة الناس اختلفت. الله، هنا لابد من التنبيه إلى أمر أحبابنا، وهو أن الشيخ رحمه الله ماذا قال؟ قال ويلبس أحسن ثيابه، ويلبس أحسن ثيابه. قال في البحر، قال ظاهر هذا الكلام أن السنة أن يقدم الإنسان أحسن ثيابه في العيد والجمعة وإن لم تكن بيضاء. يعني عنده الآن ثوبان، ثوب جديد لونه مثلا بني وثوب قديم غسيل أبيض، أيهما أفضل أن يلبس؟ الجديد البني، الجديد مثلا الكحلي، الجديد السكري إلى آخره، الأفضل أن يلبس الجديد. قال ويؤدي صدقة الفطر إغناء للفقير ليتفرغ قلبه، ليتفرغ قلب الفقير للصلاة، يعني لصلاة العيد. رب قائل يقول يعني الشيخ المرغناني يتحدث عن مندوبات أو عما يستحب يوم الفطر، فكيف صح عطف أداء الفطرة على المندوبات مع أن أداء الفطرة ما حكمه واجب؟ فكيف عطف هذا على ذلك؟ أجاب الشراح الهداية لأن الكلام هنا في الأداء قبل الخروج، يعني الواجب هو مطلق أداء صدقة الفطر، عندنا الواجب مطلق أداء صدقة الفطر سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فلما عطفها دل على أن المستحب المندوب أن يكون قبل صلاة العيد. قال ويؤدي صدقة الفطر إذناء للفقير ليتفرغ قلبه للصلاة. قال ويتوجه إلى المصلى ولا يكبر عند أبي حنيفة رحمه الله في طريق المصلى. يتوجه هنا للرفع لا بالنصر، لا تقل ويتوجه عطفا على ما سبق، لا ويتوجه، أي يتوجه من يريد صلاة العيد إلى المصلى. ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق المصلى، أي لا يكبر جهرا. عند أبو حنيفة قال لا يسن الجهر بالتكبير أثناء المسير إلى والتوجه إلى صلاة الجمعة، إذن ولا يكبر جهرا. وعندهما يكبر اعتبارا بالأضحى. إذن الصاحبان ماذا قالا؟ السنة أن يكبر جهرا وهو متوجه إلى مصلى العيد في الفطر، إلى مصلى اعتبارا يعني قياسا على عيد الأضحى، قياسا على عيد الأضحى، لأنه في عيد الأضحى يكبر جهرا بلا خلاف عند أبي حنيفة والصاحبين. إذا ما توجه المصلي إلى صلاة العيد إلى المصلى لأجل صلاة العيد في الأضحى، في الأضحى يكبر بلا خلاف ويقطع التكبير إذا ما وصل إلى المصلى. وبعض الفقهاء قال، بعض الفقهاء قال لا، يتابع التكبير وإن دخل إلى المصلى، ولا يقطع التكبير إلا إذا شرع الإمام بصلاة العيد. هنا لابد من التنبيه إلى أن الخلاف هنا بين أبي حنيفة وصاحبيه، الخلاف هو في الجهل بالتكبير في عيد الفطر لا في أصل التكبير. بمعنى أنه لا يكره التكبير سرا يوم الفطر بالاتفاق، وهو مجاهد إلى صلاة إلى مصلى صلاة العيد. ليه لا يكره التكبير سرا؟ لأن التكبير سرا أحبابنا هو داخل في عموم ذكر الله عز وجل، التكبير نوع من أنواع ذكر الله، لكن عند الصاحبين السنة أن يجهر بهذا التكبير كما يجهر في يوم الأضحى. أما عند أبي حنيفة فلا يجهر بهذا التكبير يوم. طبعا هذا تذكرت، هناك رواية ثانية عن أبي حنيفة، هناك رواية عن أبي حنيفة أنه يكبر حتى في الأضحى في الفطر وهو متوجه إلى المصلى، يوافق في ذلك صاحبيه في هذه المسألة. ولكن المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يكبر يوم، يعني لا يجهر عفوا، لا يجهر بالتكبير يوم الفطر وهو متوجه إلى المصلى. قال وله الله لأبي حنيفة رحمه الله أن الأصل في الثناء الإخفاء، الأصل في الثناء أن يخفي الإنسان هذا الثناء، يعني الأصل في الذكر أن يكون بالنفس بالسر. لذلك القرآن يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول. أحسن، واذكر ربك، الله يجزيك الخير، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. جزاك الله عنا خيرا. قال والشرع ورد به في الأضحى. أيوة انتبه الآن، كلام جميل جدا هذا، استدلال أبي حنيفة رحمه الله. الأصل في الذكر الإخفاء، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. ولكن الجهر بالتكبير في عيد الأضحى ورد به دليل، فقال والشرع ورد به أي بالجهر بالتكبير في عيد الأضحى لأنه يوم تكبير. لذلك البارئ ماذا قال في القرآن؟ واذكروا الله في أيام معدودات. قال المفسرون المراد بالذكر هنا التكبير، يعني وكبر الله في أيام معدودات. ولا كذلك يوم الفطر، يعني يوم الفطر لم يرد الشرع بالجهر بالذكر فيه. هم يرد الآن، يرد أن يرد الآن على قياس الصاحبين. الصاحبان قال قاسا التكبير يوم الفطر على التكبير يوم الأضحى. نعم، فالفطر ليس في معنى الأضحى، الفطر ليس في معنى الأضحى، لأن عيد الأضحى كما تعلمون اختص بركن من أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، والتكبير شرع علامة على وقت أفعال الحج. يعني التكبير شرع في أيام العيد ليستدل به على أن هذه الأيام أيام حج وليس في شوال، ليس في شوال وقوف بعرفة وليس في حج، فبالتالي لا يوجد فيه هذه العلة للتكبير، ليستدل بالتكبير على شيء آخر. إذا استدل لأبي حنيفة بقوله والأصل أن وله أن الأصل في الثناء الإخفاء، والشرع ورد به في الأضحى لأنه يوم تكبير ولا كذلك يوم الجمعة، والله تعالى أعلم. قال ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد. دخلت الآن أنت إلى المصلى صلى العيد، هل تصلي تحية المسجد؟ لا. هل تصلي صلاة الضحى؟ لا. لا، ممنوع التنفل مطلقا، سواء كان للنافلة سبب أو لم يكن لها سبب. لا، قال ولا يتنفل في المصلى قبل تحية المسجد، لا تصلي ضحى، صلاة الوضوء، استخارة، الصلاة ممنوعة قبل صلاة العيد. قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يفعل ذلك، يعني لم يصلي قبل صلاة العيد في البيت ولا بعد العيد في المسجد، ولا بعد العيد في المسجد، مع حرصه على الصلاة. النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان حريصا على التنفل، مع حرصه لم يتنفل في البيت قبل صلاة العيد، ولم يتنفل في المسجد بعد صلاة العيد، فدل ذلك على المنع. ثم قيل الكراهة في المصلى خاصة، يعني لا يكره له أن يتنفل في غير المصلى في البيت يعني مثلا. وقيل فيه وفي غيره عامة، الكراهة مطلقة في البيت وفي المصلى. اي نعم. الله الله. الشيخ الكمال في فتح القدير قال عامة المشايخ على كراهة التنفل قبل صلاة العيد في البيت وفي المصلى، وعامة المشايخ كذلك على كراهة التنفل بعد صلاة العيد في المسجد فقط. صليتم صلاة العيد في المسجد، اذهبوا إلى بيوتكم وتنفل في البيت ما شئت. قال ثم قيل الكراهة في المصلى خاصة، وقيل فيه وفي غيره عامة. هذه القيل الثاني هي المعتمد، أن الكراهة مطلقة في البيت وفي المصلى قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد في المصلى، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يفعله. إيش لم يفعله؟ يعني لم يتنفل قبل صلاة العيد كما ذكرنا قبل قليل، لا في البيت ولم يتنفل كذلك في المسجد بعد صلاة العيد. وثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه ظن الأئمة الستة كلهم، نص ذكر أوردوا هذا الحديث، ولفظ البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أو لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلهن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها. إذا نص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها. الله. طبعا هذا النفي نفي ابن عباس لم يصلي قبلها ولا بعدها، أو النفي لما قال لم يصلي قبل، قال لم يصلي قبلها ولا بعدها، فنفى الصلاة قبل العيد ونفى كذلك الصلاة بعد العيد. فهذا النفي نفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد كنا مطلقا في البيت والمسجد والمصلى، وبعد العيد لما قلتم يصلي في المسجد في البيت؟ ابن عباس يقول لن يصلي قبلها ولا بعدها. قال الفقهاء هذا النفي بعد الصلاة محمول محمول على التنفل في المصلى. طيب ليه؟ لما لم تحمل كذلك النفي الأول على أنه في المصلى؟ قال لا انتبه معنا دليل هنا، حملنا النفي الوارد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد صلاة العيد على عدم الصلاة في المسجد للحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. فدل أن النفي الذي ذكره ابن عباس خاص بمصلى العيد، والله تعالى أعلم. ثم شرع الآن الشيخ رحمه الله تعالى في بيان وقت صلاة العيد فقط، وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال. وإذا حل يعني جاز، إذا دخل وقت جواز الصلاة، إذا حل الصلاة يعني وأبيحت بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال، يعني وقت صلاة العيد استمر هكذا إلى زوال الشمس عن كبد السماء، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء خرج وقت صلاة العيد. قال فإذا زالت الشمس خرج وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين. إيش على قيد؟ يعني على قدر، يعني قد ارتفعت الشمس بمقدار رمح أو رمحين. كيف يعني مقدار رمح أو رمحين؟ أظن ذكرنا هذا نحن في درس سابق لما تحدثنا عن صلاة الضحى. يعني أنت لو الآن الشمس الآن تشرق وترتفع، لو غرزت رمحا بمقدار يعني سبعة أذرع، بمقدار سبعة أذرع غرست هذا الرمح وبدأت الشمس تشرق، فهذا الرمح ومغروس في الأرض يرسم ظلا، فإذا ارتسم على الأرض مقدار هذا الرمح سبعة أذرع أو ستة أذرع أو أقل، المقدار قامة إنسان، المقدار قامة إنسان، فإذا صار على الأرض مثل ظل هذا الرمح بمقدار عشر دقائق، يعني تقريبا تحتاج إلى وقت عشر دقائق الآن جالت الصلاة، أو بمقدار رمحين يعني عشرين دقيقة. هناك قولان، منهم من قال تباح الصلاة على ارتفاع الشمس بمقدار رمحين، ومنهم من قال بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمحين. على كل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين، قال الشيخ الزيبعي في نصف الرأي غريب بهذا اللفظ، غريب بهذا اللفظ. والثالث هو الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا الثابت حديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن مسر أن عبد الله بن مسر خرج مع الناس في يوم عيد فأنكر عبد الله بن مسر، وهو أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم، أنكر إبطاء الإمام، أخر الإمام، فقال عبد الله بن بشار: إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، فرغنا من صلاة العيد، نعم، وذلك كان حين التسبيح. فاستدل بهذا الحديث على أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، لأن قوله أبو داود في الحديث قال: وذلك حين التسبيح. قال الشيخ السيوطي رحمه الله قال: أي حين يصلى صلاة الضحى، حين يصلى صلاة الضحى. فاستدل بهذا الحديث، أو دل هذا الحديث على أن وقت صلاة العيد هو نفسه وقت صلاة الضحى، لذلك أخبر عبد الله ابن بصر، والله تعالى أعلم. الله. ومما يدل على أن وقت صلاة العيد يخرج بزوال الشمس أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم لما شهدوا بالهلال بعد الزوال، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالخروج إلى المصلى بعد الغد. لذلك الشيخ ماذا قال؟ ولما شهدوا بالهلال، إذا الشيخ الآن يستدل على أن وقت صلاة العيد يخرج بخروج زوال، يعني بزوال الشمس، قال: ولما شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر، أي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بالخروج إلى المصلى من الغد. معنى هذا الكلام أنهم لم يصلوا العيد في يومهم الذي شهدوا فيه الهلال، فدل ذلك على أن خروج وقت الصلاة، صلاة العيد، بماذا يكون؟ بالزوال. ولو لم يخرج وقت صلاة العيد لما أخرها النبي عليه الصلاة والسلام للغد، لأن الصلاة ما دام وقتها موجودا، ولكن لما خرج وقتها بالزوال أخرها النبي عليه الصلاة والسلام لليوم الثاني. طبعا هذا الحديث أن الصحابة الكرام شهدوا بالهلال بعد الزوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخروج إلى المصلى من الغد، هذا الحديث أخرجه أبو داود. الله. ولفظ الحديث أن أبا أمير ابن أنس ابن مالك، قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: غم علينا هلال شوال، يعني صاموا رمضان مثلا هلال شوال ما رأوا، فأتموا رمضان 30 يوما، غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، يعني آخر النهار ممكن أن تكون بعد الزوال، ويمكن أن تكون بعد العصر، هذه كلمة شامة عامة يعني بعد الزوال إلى قبيل الغروب، هذا الوقت كله يسمى آخر النهار. إذا حدثني عمومة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء رقب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، يعني اليوم يكون أول أيام عيد الفطر، اليوم 1 شوال، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عندهم من الغد. فإذا تأخر صلاة عيد الفطر إلى الغد بعذر اللي هو إيش؟ عدم رؤية في الهلال. الله. قال: ويصلي الإمام بالناس ركعتين. يصلي الإمام، يعني صلاة العيد، بالناس ركعتين، يكبر في الأولى للافتتاح، يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الافتتاح، طبعا يأتي بعدها بالثناء، يعني يقدم دعاء الثناء على تكبيرات الزوائد، يكبر أول شيء تكبير الإحرام، ثم يأتي بعد ذلك بالثناء، تمام، فيقدم الثناء على تكبيرات الزوائد كما هو ظاهر الرواية. هنا الله. كذلك أبو يوسف ماذا قال؟ أبو يوسف قال كذلك يقدم التعوذ على تكبيرات الزوائد، يعني أبو يوسف قال كذلك يأتي بالتعوذ قبل تكبيرات الزوائد، لأن التعوذ تبع للثناء عنده، والتعوذ تبع للقراءة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فيكون الأمر على النحو التالي: عند أبو يوسف يأتي بتكبيرة الإحرام، دعاء الثناء، التعوذ، تكبيرات الزوائد، القراءة. عند أبي حنيفة ومحمد تكبيرات الإحرام، الثناء، تكبيرات الزوائد، التعوذ، القراءة. إذن ويصلي الإمام للناس ركعتين يكبر في الأولى للافتتاح وثلاثا بعدها، يعني ويكبر ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الافتتاح، وهذه المسمى بتكبيرات الزوائد. طبعا يرفع يديه في كل تكبيرة بخلاف صلاة الجنازة، لا يرفع يديه أثناء تكبيرات صلاة الجنازة. إذا وثلاثا بعدها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر تكبيرة يركع بها، بعد قراءة الفاتحة والسورة يكبر للركوع، ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة، وهذا الابتداء سنة على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. لذلك لو قدم التكبيرات في الركعة الثانية على القراءة ما الحكم؟ جاز، لأن الخلاف في الأولوية، الأولى والأفضل أن يقدم القراءة على التكبيرات في الركعة الثانية. ليه؟ لأن آخر ما كان منه في الركعة الأولى القراءة، فحتى لا يفصل بين القراءتين بتكبيرين، فالأولى أن يأتي بالركعة الثانية أولا بالقراءة، ثم يأتي بعد ذلك بالتكبيرات، وهذا كما قلنا خلاف في الأولوية لا في الجواز وعدمه. قال ثم يكبر ثلاثا بعدها، يعني يكبر ثلاث تكبيرات بعد قراءة الفاتحة والسورة، ويكبر رابعة يركع بها، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه وهو قولنا. الله، لما قال هذا قول ابن مسعود الذي أخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق أخرج عن علقمة والأسود بن يزيد، قال كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري، فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى، كيف يكون التكبير في الصلاة يوم الفطر ويوم الأضحى، فجعل هذا يقول سل هذا وهذا يقول سل هذا، فصار الصحابة الكرام يتدافعون الفتوى، كل واحد منهم كان صار يوكل الثاني. فقال له حذيفة سل هذا، وأشار إلى عبد الله ابن مسعود، فسأله فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكبر أربعا، يعني في الركعة الأولى يكبر أربعا، تكبير الافتتاح وثلاث تكبيرات الزوائد، ثم يقرأ ثم يكبر فيركع، كبر تكبيرة الركوع فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ. هذا كلام ابن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا بعد القراءة، ثلاث تكبيرات الزوائد وتكبير الركوع. إذا هذا مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وبه أخذنا هنا. كذلك أخذ ابن أبي شيبة عن مسروق قال كنا أو قال كان عبد الله، قال كان عبد الله يعني ابن مسعود، كان عبد الله يعني ابن مسعود، يقول مسروق قال كان عبد الله يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات، يعلمنا التكبير يعني في صلاة العيدين عندك تسع تكبيرات، خمس في الأولى وأربع في الآخرة. خمسة في الأولى، خمس تكبيرات الركعة الأولى، يعني تكبيرة الإحرام ثلاث زوائد وتكبيرة الركوع، هذه خمسة. وأربع في الآخرة، ثلاث تكبيرات الزوائد وتكبير الركوع. قال يقول مسروق ويوالي بين القراءتين، يعني بين قراءة الركعة الأولى وقراءة الركعة الثانية، يعني يأتي الركعة الثانية بالتكبير بعد القراءة، يأتي في الركعة الثانية، قال ويوالي بين القراءتين، يعني يأتي في الركعة الثانية بالتكبير. إذا هذا مذهب عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الله. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها، ست تكبيرات يعني، وفي الثانية يكبر خمسا أولا ثم يقرأ، وفي رواية يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها، وفي الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ. ما الفرق بينهما؟ وفي رواية يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها، وفي الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ، هكذا عندنا. وفي رواية يكبر أربع. نرجو أن نرجع نقرأ معنا العبارة الأولى. وقال ابن عباس يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها، تمام، وفي الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ، وفي رواية في عندك ما في رواية، وفي رواية يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها، وفي الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ. ماذا عندها؟ أعطي نفسه. الله. وفي رواية يكبر أربعا. ما في رواية. تمام. إذا هذه الرواية عندي أنا الخطأ. إذا هي الرواية الثانية عندي مكرر نحذفها. نرجع نقرأ العبارة أولها. وقال ابو عباس رضي الله عنه يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها، وفي الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ، وفي رواية يكبر أربعا، وفي رواية يكبر أربعا. ثم تفضل. قال وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس رحمه الله تعالى، اليوم يعني إيه؟ في زمان المؤلف رحمه الله. لما ظهر العمل بقول ابن عباس؟ قال لأمر بنيه الخلفاء، يعني في أيام الدولة العباسية، لأمر بنيه إيش عندها؟ لأمر بنيه الخلفاء. فأما المذهب إذا الخلفاء العباسيين، خلفاء العباسيون، خلفاء هم الذين أمروا بالعمل، أمروا الأئمة والخطباء إلى آخره بالعمل بقول ابن عباس. فأما المذهب فالقول الأول هو المعتمد، يعني وهو قول ابن مسعود، لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود. التكبير في الصلاة ورفع الأيدي أثناء التكبير خلاف المعهود، فكان الأخذ بالأقل أولى. ابن عباس تكبيرات خمسة عندهم، ابن مسعود أربعة، فلما كانت التكبيرات هذه خالفت المعهود وفيها رفع اليدين فكان الأخذ بالأقل أولى، يعني الأخبار تواترت بالتكبيرات ورفع اليدين في صلاة العيد وهي تخالف الأصل. الأصل في الصلاة في تكبير ولكن ما ترفع يدين، فلما خالف الأصل المعهود تمام فيكون الأخذ بالأقل أخذا بالمتيقن، أخذا بالمتيقن، وبذلك أفضل أحوط. نعم تفضل. لأمر بنيه، يعني هون الهاء في بنيه راجع للعباس، يعني أمر أبناء العباس الذين كانوا هم خلفاء في ذلك العصر أمروا بالعمل بقول ابن عباس. وطين قال فأما المذهب القول أول ليه؟ قال لأن التكبير، لأن الأخبار كما قلنا تواترت، الأصل في التكبير عدم رفع اليدين عندنا، والأصل لأن الصلاة لا تكبير فيها غير تكبيرات الانتقالات، فجاءت صلاة العيدين على خلاف المعهود فيها تكبيرات زائدة وفيها رفع يدين. عندنا روايتان، رواية خمس تكبيرات رواية أربعة، فأيهما أفضل؟ قال نأخذ، لأن هذه الآن خلاف المعهود، خلاف المعهود، نأخذ بالأقل، لأن الأحوط هو الأخذ بالأقل، الأحوط الأخذ بالأقل لأنها خالفت المعهود. الله. ثم قال ثم التكبيرات من أعلام الدين حتى يجهر بها، التكبيرات من أعلام الدين حتى يجهر بها، فكان الأصل فيه الجمع، يعني كان الأصل في تكبيرات الزوائد، فكان الأصل فيه الجمع، يعني الأصل في تكبيرات الزوائد أن تجمع مع التكبير الأصلي، هذا معنى قوله الجمع. فكان الأصل ثم التكبيرات من أعلام الدين لذلك يجهر بها، تمام. فكان الأصل في تكبيرات الزوائد أن تجمع مع التكبير الأصلي الذي هو تكبيرات الانتقالات، واضح. وفي الركعة الأولى يجب إلحاقها، إلحاق تكبيرات العيد بتكبيرة الافتتاح، فتكون عندنا ثلاث تكبيرات زوائد وتكبيرة الافتتاح أربعة، فتأتي تكبيرات الزوائد بعد تكبيرات بعد تكبيرة الافتتاح، ألحقناها بها لقوتها، يعني لقوة تكبيرة الإحرام من حيث الفرضية والسبق، تكبيرة الإحرام ركن وهي مقدمة على تكبيرات الزوائد، فتلحق تكبيرات الزوائد بتكبيرة الإحرام. وفي الثانية، يعني في الركعة الثانية لم يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب الضم إليها، ليه؟ أن هناك مجانسة بين تكبيرة الركوع وتكبيرات الزوائد، فضمن التكبير بعضه إلى بعض. والشافعي رحمه الله أخذ بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، إلا أنه حمل المروية، يعني حمل التكبير المروي كله على الزوائد، يعني لما قال ابن مسعود أربع تكبيرات، خمس تكبيرات في الركعة الأولى وأربع تكبيرات في الركعة الثانية، قال هذه تكبيرات الزوائد، أما نحن قلنا لا، خمس تكبيرات في الركعة الأولى، واحدة تكبيرة الإحرام، ثلاث تكبيرات الزوائد، رابعة تكبيرة الركوع. الشافعي رحمه الله حمل التكبير المروي كله على الزوائد، فصار التكبيرات عنده، صار التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة، طبعا هذا بعد إضافة التكبيرات الأصلية التي هي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الرفع من السجود وتكبيرة الركوع، تمام. فصارت عند التكبيرات للشافعي رحمه الله صارت خمس عشرة أو ست عشرة. ثم قال: ويرفع يديه في تكبيرات العيدين، ويرفع يديه في تكبيرات العيدين. الله، يريد به ما سوى تكبيرتي الركوع، يريد يعني القدور، يريد يعني القدور. ما قال أو شقال يعني فاعل قال من هو الإمام القدوري في متنه. ويرفع يديه في تكبيرات العيدين، يريد يعني القدوري به يعني برفع اليدين ما سوى تكبيرتي الركوع، لأن تكبير الركوع عندنا لا نرفع الأيدي أثناء تكبيرات الانتقالات، لا ترفع الأيدي عندنا في تكبيرات الانتقالات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر من جملتها تكبيرات الأعياد. دقيقة لتنتبه العبارة. وذكر من جملتها، من جملة هذه المواطن السبعة، تكبيرات الأعياد. وهذا الحديث مر معنا نحن، مر معنا في صفة الصلاة، ولم يذكر بهذه السبع المواطن الله لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن. هذا الحديث كما قلت قبل قليل مر معنا في صفة الصلاة، وعلمنا هنا أن هذا الحديث لم يرد فيه، لم يثبت فيه تكبيرات العيدين، لم يثبت فيه تكبيرات العيدين، لذلك الاستدلال به والله أعلم لا يصح، لأنه لم يثبت في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على تكبيرات العيدين. ثم قال: وعن أبي يوسف أنه لا يرفع، وعن أبي يوسف رواية يوسف أن المصلي لا يرفع يديه في تكبيرات العيدين، لأن الرفع سنة الافتتاح. هذا استدلال أبي يوسف، الرفع سنة الافتتاح، ولا يوجد افتتاح في تكبيرات الزوائد، وبالتالي لا يسن ولا يشرع رفع اليدين في تكبيرات الزوائد، كما هو الحال في تكبيرة الركوع. أنت عندما تكبر للركوع أو للسجود أو لرفع الركوع كذلك لا ترفع اليدين. وعن أبي يوسف أنه لا يرفع يديه يعني في تكبيرات الزوائد. قال: والحجة عليه ما روينا، يعني من قوله في الحديث المتقدم لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواضع، وذكرنا أن هذا الحديث لم يثبت أنه جاء فيه تكبيرات أو جاء فيه ذكر تكبيرات العيدين. الله، هنا لا بد من التنبيه إلى شيء، أن بين تكبيرات الزوائد هل يوجد ذكر مسنون أو لا يوجد ذكر المسنون؟ عندما نقول الله أكبر يسكت الإمام سكت لطيفة، هل هناك ذكر مسنون بين هذين التكبيرتين؟ لا يوجد، ليس بين تكبيرات الزوائد ذكر المسنون، لذلك يرسل يديه في أثناء التكبيرات، يرسل يديه في أثناء التكبيرات. يعني أنت الآن تصلي، عندما تكبر التكبيرة تقول الله أكبر، تنزل يديك هكذا على جنبيك. ليه؟ لأن مر معنا أن الاعتماد هو سنة قيام فيه ذكر مسنون، والآن لا يوجد ذكر مسنون، فتكبر وتسبل يديك. نعم، فيرسل يديه أثناء تكبيرات الزوائد، ويرفعهما كذلك بعد، يضعهما بعد التكبيرة الثالثة. الله أكبر يرسل، الله أكبر يرفع يديه ثم يرسلها، الله أكبر التكبيرة الثالثة، ثم يضعهما يعتمد عليهما ويقرأ. نعم، يعني كما قلنا الوضع سنة قيام طويل فيه ذكر مسنون، لذلك يسقط بين كل تكبيرتين. قال بعض العلماء يسقط بمقدار ثلاث تسبيحات، يسقط بمقدار ثلاث تسبيحات. طبعا هذا التقدير ليس بلازم، هذا التقدير يسقط بين كل تسبيحات تسبيحة تكبيرتين بمقدار ثلاث تسبيحات، هذا التقدير ليس بلازم. نعم. لذلك الشيخ بن عربي ماذا قال؟ قال يراعى كثرة الزحام وقلته، يراعى بهذه السكتة كثرة الزحام وقلته، لأن المقصود رفع الاشتباه عن المقتدين حتى لا يشتبه على المقتدين، هل هذا التكبير للركوع أو لغيره، فيترك فترة، هذه الفترة توقع في قلب الإمام أنه لم يشتبه الحال على المصلين. لكن الشيخ الشرنبولالي في كتاب مناقب الفلاح ماذا قال؟ الشيخ الشرنبولالي قال لا بأس، لا بأس بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بين كل تكبيرتين، يعني يقول الله أكبر قلت الله أكبر، وعندها إذا قلنا لا بأس وأردت أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ماذا تفعل؟ تعتمد، ولكن هذا الذكر ليس مسنونا، إذا لا أعتمد، إذا ماذا أفعل؟ الأفضل أن تأتي بهذا الذكر، إن أردت أن تأتي بهذا الذكر بين التكبيرتين أن تكون قد أرسلت أن تسبل يديك، لأن هذا الذكر ليس مسنونا، لم يرد، لم يثبت، والله تعالى أعلم. ثم قال ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين، بعد أن يصلي صلاة العيد يخطب خطبتين. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. كان سؤال تفضل. بالنسبة للكلام الذي أنت الآن ذكرته وقرأته في الحاشية لا تتفق إليه، أنا بينا نحن أن مراد الشيخ من الشافية 16 تكبيرة أو 15 تكبيرة، إنما هو مجموعة التكبيرات كلها، مجموعة التكبيرات كلها وليس تكبيرات الزوائد فقط، فهذا المكتوب في الحاشية المحقق لا تتفق إليه، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.